المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله فإن أحصرتم فمن تيسر من ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من فإذا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الحج أشهر معلومات الحج أشهر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا وتزودوا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم المشعر الحرام ف فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم سَنَتَوَّفِنَا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله واذكروا الله واذكروا الله في فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن واتقوا الله بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهكذا يا الجمع الطيب الكريم، لسنا سويا في رحاب آيات الله البينات، تلاها لما سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارب إذاعة التلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والموقن بمدينة القاهرة. نقلت هذه التلاوه المباركة من إذاعة الكبرى والصوتيات الحديثة لصاحب الحاج مصطفى عبد العظيم بن معطى الأضواء الذهبية الكبرى ومحافظة بيز الضخمة لإحدى الشركات المرعى العالمية والهندسة الكهربائية إدارة الأستاذ مجدي عبد العزيز سليم بن معطى. أما الفرشة الكبرى والقمة الفندقية الحديثة سبع الحاج أحمد منصور بالمي الأنبي. القمة الفندقية الكبرى دار الجمال شلد وصدى وتديم الإسلام. شكر الله وسعيكم جميعا.